يا نص دللي ولديني كملي يا عمر انت النصيب صرت من هلي ما عتعرف الكون سكنت بهالعيون خالهم يسمعون انك صرت لي هذا الشوق لك يا روحي من يزيد مثل قطرة مطر تحيني من جديد بياض القلب ابد ما تمنه شبات وياك طيب ومحنه انت عشق والله صدق غرامي الاولي انت عشق والله صدق غرامي الاولي سمعي ما يلي يا محسوب علي الوفاء كل الوفاء انا مسجله الي وطن حظك وطن امان بهالزمان ما دام احنا معال حلوه الدنيا دي بعطرك من نشم مزاعل الهوى واذا بحبك طبت ازاعل الدواء مكانك صار بدروب شمعة كلامك صوت ادوخ من اسمعه انت عسل شي ما حصل وحير بغزلي انت عسل شي ما حصل وحير بغزلي عيوني باوعي وطربي مسمعي كلام احلى غرام وانتي بسمعي ملاك انتي اظن او يمكن سحر وقلبي ينفتح والحب سهر بقى بنفس الحضن باحساسك القوي واشم بخدك الضاوي صدق ضوي اغار ماني صرت لي